قال ابن القيم رحمه الله: فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها. ماذا نستفيد من كلام ابن القيم رحمه الله؟ نفهم من تعريف ابن القيم أن العامل الناجح هو من كان مدخله ومخرجه لكل أمر يقوم به بالله ولله حتى يصل إلى هدفه من ذلك الأمر، أي أن المراد أصلا يخرج من عقله مخرجا صادقا، ثم يلي ذلك المدخل والمخرج في الخير المادي للحدث، ويظل على هذا الحال في مسار الصدق حتى يصل إلى بغية مطلوبة من الأمر الحياتي. إذا مدخل الصدق ومخرج الصدق لازم يكون في كل خلجة من خلجات الإنسان من بداية نيته وتفكيره إلى أن يقوم به في حيز العمل. كما أن ضدية مدخل الصدق ومخرجه هي مدخل الكذب ومخرجه. إذا في عندي صدق لمدخل ومخرج، وكذب أيضا لمدخل ومخرج، والصدق والكذب ضدان لا يتفقان مع بعض في أي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يتواجد الصدق والكذب في آن واحد. يعني الإنسان ما يصير كاذب وصادق في نفس الوقت، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون على الدوام ولا في ساعة وقوع الشيء. طبعا في ساعة لحظة الموقف إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. طبيعي. إذن ضدية مدخل الصدق ومخرجه تكون في ماذا؟ في الكذب ومخرجه. والفرق بينهما أن للصدق هدفا واضحا هو تحقيق مصلحة الإنسان باستثمار أفضل وربحية مثلى. إذا ما هو هدف الصدق؟ هدف الصدق أن يحقق لي أفضل الأرباح للإنسان في أي عمل يقوم به، العبرة بالربح. والربح عندنا في الإسلام هو ليس الربح المظهري الذي يمكن أن يحصله الإنسان، إنما العبرة بالاحتساب وأن الله يرضى عنه. على حين يفتقر الكذب إلى تحقيق هدف جلي، وإنما كل ما يقوم به هو تنفيذ التواءات فكرية كاذبة تظهر في صورة أحداث فاشلة تأخذ بصاحبها إلى هاوية السقوط الدنيوي قبل هاوية السقوط الآخروي. إذن الكذب قد يكون إحنا بالمفهوم العام عندنا إيه؟ الإنسان الكذاب يريد أن يصل يخرج من الموقف أو إلى آخره، قد يكون يقول له والله هدف الكاذب. إحنا في الإسلام إذا ما كان الهدف سوي فهو ليس بهدف. إذا في تعريف مهم عندي، البغية إذا سميناها هدف في الإسلام عندي هدف صحيح إنه يكون المدخل والمخارج لأي شيء نقوم به هي أساسها الصدق، فإذا ما كان هذا الأساس فهذا ليس بهدف لأن هذا خسارة. أما قد تكون في حضارات أخرى يقول لا أنت عندك هدف وأنت عندك هدف، سواء كان هذا الهدف صحيح ولا غير صحيح. في الإسلام لا، الهدف عندي أنا إنه يكون كل أعمالي استثمارية لي، أنا هذا هدف صحيح، إنما غير ذلك هي التواءات فكرية غير صحيحة في الآخر تحقق بغية الشيطان. وفي الإسلام ما عندي أنا هدف شيطان أحدده، أنا عندي بغية إنسان ناجح مستثمر عاقل يستثمر كل نواياه وأفكاره وهمساته وخلجاته وحركاته وكل طاقاته لمصلحته الشخصية. هنا النقطة الجميلة في الإسلام، أن أنت أيها المسلم كل ما تقوم به هو لصالحك أنت، الله عز وجل غني عنك وعن عملك وعن عبادتك، كل ما نقوم به أو ما يطلبه منا الإسلام لصالح الإنسان ولاستثماره والأفضليته والأرباح المركبة في الدنيا وفي الآخرة. كل هذا الجمال الإنجازي يتحقق من مداخل الصدق ومخارج الصدق التي تبنى وأساسها هو قاعدة الصدق. إذن فالصدق ساق مستقيمة ثابتة الجذور عالية في الارتقاء غنية في الثمرات، على حين الكذب لا يعرف ثباتا ولا يعرف غرسا ولا جذورا، حاله حال الشتات والذبذبة، يتغذى سموما شيطانية هوائية بأمر من نفسه الأمارة بالسوء، خاسرا في جهوده، خاسرا في استثماراته، وخاسرا في محصلته النهائية. يعمل بلا أساس ويبتغي أعالي القمم ولا يملك إلا الضياع بشقيه النفسي والمادي، ويعتقد المسكين أنه أذكى الناس وأغناهم، وهو ما زال يعيش تحت ظل العبودية. طبعا لا بد أن يكون هذا إنسان عبد، ولكن المسكين ليس لله، عبوديته لمن؟ للنفس الأمارة بالسوء ومستشاريها الهوى والشيطان. إذن هذا المسكين يعتقد أنه شاطر ويتحرك يمين وشمال يريد أن يصل إلى البغية والهدف الغير سوي، خاسر. لكن في واقع أمره خسران، خسران في جهوده وخسران في استثماراته، وأهم خسارة عنده الزمن، اللحظة الذي يستثمرها في هذه الدنيا. هذه اللحظة يا إما تكون للإنسان وإما تكون عليه، فإذا كانت له خلص رصدت في رصيده الربحي، نجاح في الدنيا وأجر احتساب في الآخر. لكن إذا كانت عليه مصيبة، وهذه مشكلة الكاذب، إن كل لحظاته العمرية عليه وليست له، إذن هو خسران. أنت أين تتحرك أيها الكاذب؟ ومن أي قاعدة؟ وإلى أين؟ السؤال اللي ممكن يطرحه والعياذ بالله كل من أخذ الكذب كقاعدة له في التفكير والعمل، ما هي قاعدتك؟ وإلى أين تريد أن تذهب؟ وماذا ستحقق؟ سراب. أصلا القاعدة التي انطلق منها الكاذب هي قاعدة السراب. فهل يمكن لإنسان قاعدته سراب أن يحقق شيئا؟ استحالة. إنما الإنسان اللي يكون قاعدته صلبة وفولاذية ينطلق، هو يقف مكان معروف في المكان، ينطلق منه قطعا ولو كانت انطلاقاته قليلة، لكنه يتقدم. نقف هنا أبنائي، نقول بأن الكاذب يعني يجري وراء سراب، هذه من وجهة نظر الصادق أم من وجهة نظر الآخر؟ حيث أنه يبني في مخيلته، الكاذب يبني في مخيلته أنه أصبح الآن صادقا في نظر من يكذب عليه. هو نرجع مرة ثانية، نظرته هذه نظرة سرابية. طبيعي. لماذا؟ لأن القاعدة التي انطلق منها الكاذب قاعدة سرابية. سراب وين يوقف؟ هل إنسان ممكن ينطلق من قاعدة سرابية؟ أنت تخيل سراب وإنسان واقف عليه، أصلا هو في الهاوية، بدأ في الهاوية. عندما يبدأ الإنسان من الكذب فقد بدأ من الهاوية، لأنه بدأ من قاعدة السراب. لكن الصادق يبدأ من قاعدة صلبة، هو صادق. الموضوع هذا بغض النظر إن كان هذا الصادق هو صادق بإخلاص النية لله أو غير ذلك، هي قاعدة دنيوية. الله سبحانه وتعالى وضع قانون الصدق للنجاح في الدنيا، سواء كان هذا الإنسان مؤمن أو غير مؤمن، حتى ولو كان الإنسان لا يؤمن بالغيبيات. لكن لو أنت وظفت واحد يؤمن بعبادة الكواكب أو عبادة الشجر، لكن صادق عندك، في النهاية ينطلق من قاعدة صدق، ما في شك أنه راح يتقدم. لكن لو واحد انطلق من قاعدة سراب، من قاعدة ما لها قاعدة أصلا، سراب ما هو قاعدة، بس هو يعتقد في مخ المريض أنه قاعدة، وينطلق بخيالات وسرابات أخرى. هو انطلق من قاعدة سرابية، ليش؟ لأن فكرة سرابي، وبالتالي كل خطواته سرابية، ويعتقد أنه ناجح والسراب. ما دام الإنسان إذا استشعر أن كل ما يقوم به من نية وفكر وهمسات وخلجات وحركات وبذل أسباب غير مقبول وأساس غير ناجح في الدنيا، مشكلة كبيرة. إذا هذه اللحظة التي يقوم بها الكاذب في إنجازه الدنيوي هي سراب، هي نجاح. حتى النجاح الدنيوي الذي يكون بعيدا عن الإيمان لن يحصل عليه الكاذب. ما في كاذب في الدنيا نجح، هذه قاعدة إلهية مع البشر بغض النظر عن إيمانياته. إذا أي كاذب في الدنيا مصير الفشل، ولحظتها لحظة فاشل إذا كان محتسب، إذا كان يعرف، إذا هو مؤمن يعرف أن اللحظة له أو عليه من الله، فهو بداية خسران. وإذا كان ما عنده إيمانيات وما يعرف هذا الشيء ويعتقد أنه سينجح، هو مصيره الفشل. فمصير الكاذب مصير فشلي، سواء استوعب ذلك بعلمه، إذا لو عرف عنده علم عقيدي راح يعرف أنه خسران بداية. لو كان ما عنده علم عقيدي راح يعرف هذا الموضوع كنتائج فيما بعد. وذلك كله يحصل من ذلك الإنسان المسكين الكاذب الذي إنسان عبد وما عنده حرية لتملك مقاليد الحكم والتصرف فيه وقراراته، النفس الأمارة بالسوء. فكل عبوديته لمن؟ للنفس الأمارة بالسوء ومستشاريها، مقيد الفكر ومقيد القلب ومقيد الجوارح، لا يملك لنفسه قرارا، لأن القوى السلبية في داخله هي اللي تتحكم فيه. وهذا كله لأن مدخل الكذب يكل الكاذب نفسه إلى نفسه، ولا يعتمد على الله، ناسيا أو متناسيا قوة الله وحوله. هذا الإنسان الكاذب مسك، لأنه تصور لو الإنسان وكل نفسه إلى نفسه الأمارة بالسوء، مشكلة وضعيفة وبشرية وأصلا سلبية، فبالتالي هذا الإنسان مسك. وشتان بينه وبين من يتكل على الله ومن يتكل على نفسه، في فرق بين واحد وكيل الله جل وعلا، الخالق البارئ المصور جبار الذي يهب الوهاب الرازق، هذا الإنسان الذي يتكل على الله مثله مثل من يتكل على نفسه الأمارة بالسوء، ما في شك في خلاف، هذا وكيل الله الخالق وهذا وكيل النفس الأمارة بالسوء اللي هي نفس ما تأمر إلا بسوء وعلى بشر ضعيف. إذا يريت هو هذا الكاذب يريت يتكل على بشر ثاني من جنسه، يعني على الأقل في نوع من الرشادة، يتكل على ماذا؟ أو في جزء من العقل يتكل على نفس أمارة بالسوء، لا تأمر إلا بسوء ولا تعرف أن تأمر بالخير. هذه المشكلة، أن النفس الأمارة بالسوء لا تعرف أن تأمر بخير، كل معرفتها أن تأمر بسوء. إذا الأول الذي يتكل على الله عز وجل ناجح وسعيد، أما الذي يتكل على نفسه والعياذ بالله فهو فاشل وتعيس في كل أحواله. خلينا نوقف وقفة على موضوع مدخل الصدق ومخرج الصدق ومدخل الكذب ومخرج الكذب، في مثال حياتي عشان لا نقول إن والله ابن القيم كلامه صعب. خرج محمود من بيته مصليا الفجر محتسبا الأجر، وبدا عمله يبحث عن رزقه في الأسواق، فهو قد خرج بقوة الله تعالى مخلصا عمله كله لله، وبدأ نهاره وحصل على رزقه اليومي، وفي العودة إلى منزله سقط من جيبه محصول يومه، ثم عاد إلى منزله بعد يوم طويل شاق محتسبا الأجر راضيا بقدر الله تعالى له. طبعا كان مخرج محمود مخرج صدق، لماذا؟ لأنه كان بالله ولله بقوة الله، أي وموجه كل هذا العمل لله عز وجل، ومن نتائج يومه أنه حصل على بغيته، ونتائجها أيا كان شكلها المظهري، شكلها المظهري حصل رزق، وقع منه الفلوس وقعت منه في الطريق. ليش؟ ليش حصل على بغيته؟ لأن قاعدة أسباب الانطلاق كانت أسباب صحيحة وهي مدخل الصدق، وبالتالي لابد للنتائج أيضا أن تكون من جنس الأسباب، حصلتها الظفر بالبغية أو الظفر بالنتائج. ومن نتائج يوم محمود أيا كانت نتائج يوم محمود، مدام هو مدخل مدخل صدق ومخرج مخرج صدق، هو إن شاء الله ناجح. لكن لما احنا نشوف يوم محمود محصول اليومي، حصل على محصول يومي من كدة وفقد هذا المحصول وهو راجع بالطريق، إذا العبرة بالقبول والنجاح في اجتياز المحن، سواء في سرائها قصة محمود محصول الرزق أو ضرائها فقدان المحصول. إذا الهدف السوي في الإسلام يرتكز على قاعدة الصدق مدخلا ومخرجا لكل أمر يقوم به الإنسان، حيث أي عمل ينجزه العامل لا بد أن يكون له مدخل ولا بد له أن يكون له مخرج. إذا قصة محمود صح هو فقد الرزق اللي كد كل النهار، لكن حصل على بغيته إنه كان عمله بالله ولله. إذا حال محمود حال النجاح في تحقيق هدفه من يومه، لأن الصدق كان أساس ذلك المدخل وأساس هذا المخرج، هذا بغيته، وسواء كان تحصيل رزق أو فقدان رزق ففي الحالين هو مرزوق البغية. إذا سواء الإنسان شكله عنده فلوس أو شكله فقد الفلوس، في النهاية هو عنده بغية وعنده هدف تحقق إنه بالله ولله. وقد يكون صبره صبر محمود على الامتحان إنه فقد فلوسه أجر أكبر وتدريب للذات على القوة النفسية ومعلومات جديدة اكتسبها من محنة يومه، وكيف تصرف لمواجهة أهل بيته دخل عليهم خالي اليدين، بل قد تكون هذه المحنة درس عظيم لزوجته وأولاده، أضاف خبرات ومعلومات جديدة لم يكن ليعرفوها أهل بيته لولا سؤال المحنة. وفي نهاية الأمر لابد لمحمود أن يحصل على بغيته ما دام كان انطلاق قاعدته من قاعدة الصدق إلى المداخل اليومية وإلى مخارجه. فكونه استطاع بفضل الله عز وجل أن يصل إلى منزلة الرضا بأقدار الله تعالى هو وعائلته ولم يسخط ولم يتذمر على واقعه، فهذه أكبر بغية وأكبر هدف يحققه من ذلك اليوم الطويل. وعلى الإنسان الذي ينطلق من قاعدة الصدق في مخارجه ومداخله أن يطمئن قلبه، نعم، لأن الله عز وجل ضامن له النتائج وكفيله. كيف يخاف من كان الله تعالى وكيله وكفيله بيومه العمري؟ ما يخاف أبدا. ومن هذا المنطلق الهادئ لطمأنينة القلب يكون الحافز كبير لتشغيل العقل بشكل أفضل وأنسب، حيث تكون البيئة النفسية للفكر نموذجية لبذل أسباب جديدة وحركية. وهذا جمال الدين الحق، أنه يمد الإنسان بطمأنينة قلب وحركية عقل كلها بالله ولله. خلينا نوقف وقفة عن طمأنينة القلب وحركية العقل. الإنسان الذي تكون مداخله ومخارجها كلها مبنية على قاعدة الصدق، شي يعطيني الإنسان، شي يمد، يمد الإسلام هذا الإنسان اللي تكون قاعدته هذه القاعدة ومداخله هذه المداخل ومخارجه هذه المخارج، يعطيه طمأنينة قلب، مرتاح قلبه مهما كانت النتائج، محمود رزق، الله رزقه وأخذ تحصيل يومي وفقد الرزق في الطريق، وهو مع ذلك مطمئن القلب. لكن مع طمأنينة قلبه عقله إيش قصته؟ يتحرك بشكل سريع. إذن هي طمأنينة قلب وحركية عقل. عقلي يكون قلبي مطمئن مو يعني أن عقلي جامد، لا، الطمأنينة للقلب والحركية للعقل، فلا تهمه النتائج المظهرية، والعبرة بساق الصدق التي امتدت بصاحبها من نواياه بداية إلى آخر العمل المنجز، بدأت مستقيمة باسقة مرتفعة، فرفعها الله تعالى إلى أحلى المنازل بغية واستهدافا. فلم يحزن محمود ما دام يرجو تحقيق الهدف. ما هو هدف محمود؟ إن الله يرضى عنه ويفوز بالجنة، فقلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا أهم شيء بعد المحنة. ولكن النقطة الأساسية في الموضوع إن عقله ما زال يتحرك بنشاط، ينظر في مساحات بذل الأسباب من جديد، ليستيقظ في اليوم الثاني مبكرا سعيدا راضيا نشيطا، يسعى لطلب الرزق، مجدد نواياه ليرزق في اليوم التالي 10 أضعاف رزقه في اليوم السابق. ورجع إلى منزله فرحا بالرزق. وفي اليومين كانت النتائج الشكلية مختلفة، في اليوم الأول فقد المحصول، في اليوم الثاني ربح 10 أضعاف رزق السابق، ولكن أساس اليومين واحد، هو قاعدة الصدق التي منها حدد مداخله ومخارجه التي من جنس تلك القاعدة، فوصل بفضل الله عز وجل إلى بغيته. خليني أخذ مثال آخر لسمير. خرج سمير من منزله وقد عقد نية على تنفيذ مخططه بتقديم رشوة لإرساء المناقصة عليه من دون المقاولين الآخرين زملائه في السوق، وتحرك بنشاط وفاز بالعطاء وفرح بذلك المشروع ذو الأرباح الطائلة، ثم رجع آخر النهار بالهدايا لأهل بيته لتدخل الفرحة إلى قلوب الجميع. وإذا حللنا موقف فماذا نجد؟ هذا طلع من بيته نيته أنه يرشي، وفعلا رشى وحصل على العطاء وراح السوق وشرى الهدايا الغالية ودخل على بيته سعيد وأسعد أهل بيته. شكل الموضوع يعني جميل، لكن خلينا نحلل مع بعض قول ابن القيم رحمه الله مدخل الصدق ومخرج الصدق. واحد، خرج سمير من بيته مخرج كذب. ليش؟ لأن نيته بالرشوة للفوز بالعطاء، إذن مخرج سمير كان مخرج كذب. دخل مكتبه مدخل كذب. ليش؟ لأن لما دخل مكتبه بذل الأسباب والاتصالات كلها لتنفيذ هذه الرشوة ونجح في العطاء. خرج من مكتبه مخرج كذب. ليش؟ لأن لما أخذ العطاء كان ليس من حقه، فهو مال حرام في قاعدة الأصلية، مفروض هذا العطاء يكون يمكن لأحد غيره سعره أقل، لكن لما رشى ففي الواقع هذا مال حرام، إذن خرج من مكتبه مخرج كذب. دخل منزله مدخل أيضا كذب. ليش؟ لأن فرحا بما أنجزه من حرام ورشوة وشراء الهدايا من مال حرام وإلى آخره. إذن فكل مخارج ومداخل سمير قائمة على قاعدة الكذب، فكيف له أن يحقق البغية السليمة الذي يطلبها الإسلام من تابعه؟ فقد خسر النصر من الهدف الصحيح في كل حركات يومه، مع أن النتائج الظاهرية لا تعكس ذلك، لأنه كان سعيد وفرحان واشترى هدايا وأهل بيته، ويعني جلس ساعتين مع أهل بيته وهو في منتهى السعادة. والعبرة بالقلب والأساس وليس بالمظهر، وظل محمود على ذلك الأمر إلى أن جاء ذلك اليوم ودخل بيته ليرى عائلته في حال من الفوضى بسبب ارتباكهم في مرض الابن الأكبر الذي احتاج أن يعالجه خارج البلاد وينفق عليه كل الأموال الذي ربحها من ذلك المشروع، بل ضاعت عليه فرص كبيرة أفضل، حيث قضى وقتا طويلا في تمريض ابنه في الخارج مما منعه من المثابرة في عمله، فسبقه زملائه في عطاءات أخرى أفضل. إذا نهاية سمير أن مخارجه ومداخله كانت كلها كذب، ونهاية الأمر أنه الفشل، سواء فشل في العاجلة والفشل في الآخرة. ونفهم من المثالين السابقين أن الصدق قاعدة المداخل والمخارج الصحيحة، ومن كانت هذه مداخله ومخارجه حصل بإذن الله تعالى على الهدف المرحلي الصحيح أيا كانت النتيجة الظاهرية، سواء الفقدان الفلوس اللي هي اللي فقدها محمود في وهو راجع من بيته، أو العطاء الرشوة اللي كان شكل المظهري الناجح لسمير. إذا الهدف من الموضوع أن تكون المداخل والمخارج بالهدف صحيح، سواء حتى فقدان أو ربح، بس المهم أن تكون النية صحيحة والمدخل صحيح والمخرج صحيح. وأهم شيء أن يكون الأهداف المرحلية صحيحة والأهداف المرحلية النهائية أيضا صحيحة، اللي هي رضا الله عز وجل والفوز بالجنة. أما قاعدة الكذب فكل المداخل والمخارج التي تنبثق منها لا تحقق الغاية من الحياة ولا الغاية من الآخرة، فالواقع هي مداخل ومخارج تؤدي إلى فشل دنيوي وفشل آخروي. ولو عرف البشر جمال الدين الحق لاتبعوا قوانينه دون الإيمان بغيبياته، إن أرادوا الدنيا فقط. وأخذ ذلك البشري أو ذلك الإنسان الدين جملة وتفصيلا إن أراد الدنيا والآخرة، يا له من عظيم، يمد صاحبه بنجاح دنيوي باهر ونفس سعيدة نشيطة عاملة ونجاح آخروي أبهر وأجمل وأفضل. إذا نلخص كلامنا، إن من أراد الدنيا فقط عليه بالإسلام، ومن أراد الدنيا والآخرة عليه أيضا بالإسلام. يقول لنا ابن القيم رحمه الله عن أمثلة عن مداخل الصادقة والمخارج الصادقة، فيقول رحمه الله: كمخرج أعداءه يوم بدر، يتكلم عن من؟ عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومخارجه الصادقة ومداخله الصادقة، وعكس ذلك عند أعدائه. فيقول: كمخرج أعداءه يوم بدر ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة. ويقول أيضا: وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله. وإحنا شرحنا في درس سابق ما معنى بالله. بالله يعني بقوة الله، ولله أي لله عز وجل، مخلصا لله عز وجل. نرجع مرة ثانية نقول كلامه، يقول: وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله. إذن مدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بالله ولله، إنما مدخل الأعداء يوم الأحزاب فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادات لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. محادات أي محادات، هذا المدخل والمخرج للكفار يوم الأحزاب كان عداوة خاصة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأي مدخل ومخرج يكون في عداوة لله ورسوله، ما في شك إنه مصير الخذلان والبوار. ويقول رحمه الله: وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة، فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم. فكل، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يقول فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله، فصاحبه ضامن على الله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق. إذن كل مدخل صدق ومخرج صدق يكون صاحبه ضامن على الله. الله أكبر. وكان يقول: وكان بعض السلف إذا خرج من داره يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. دعاء في منتهى الجمال، يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق. ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة. ويقول ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل. ليش على سبيل التمثيل؟ يقول: فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم، وإلا فمداخله كلها مداخل صدق ومخارجه مخارج صدق، إذ هي لله وبالله وبأمره والابتغاء مرضاته. إذن كل صلى الله عليه وسلم، كل مداخل الرسول وكل مخارجه عليه الصلاة والسلام هي المداخل والمخارج الصادقة. ولكن هنا الكاتب عندما أخذ مدخل غزوة بدر أو مكة، فهي من أجل المداخل وأجل المخارج، ولكن كل المداخل ومخارج الرسول صلى الله عليه وسلم هي مداخل ومخارج صدق. ويقول: وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب، فمخرج كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذب. إذن ما في بين البين، الإنسان يا يكون صادق يا يكون كاذب، ما يصير صادق وكاذب في نفس الأمر في نفس الكلمة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. طيب ماذا نفهم من القطعة اللي اليوم تكلمنا أو الجزء من كلام ابن القيم رحمه الله؟ الغزوات في أمثلة ابن القيم هي غزوة بدر والأحزاب وحصن بني قريظة، حيث كانت مداخل الرسول صلى الله عليه وسلم ومخارجه كلها بالله ولله، فهي طيبة من منبع النية. لازم أعرف أن النية هي قاعدة الانطلاق. إذا الإنسان ما عنده نية صالحة، قاعدة انطلاقه قاعدة غير صحيحة، وإذا كانت النية صالحة فتكون قاعدة الانطلاق صلبة وقوية. إذا النية هي قاعدة الانطلاق لأي شيء، أي شيء الإنسان يقوم به لابد ينطلق من نية، فإما أن تكون صالحة له وإما تكون غير صالحة فهي عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان انطلاقه بالله ولله. ليش؟ لأن هذا منبع الانطلاق أو منبع النية، هي قاعدة الانطلاق صحيحة إلى آخر خطوات التنفيذ. ولذلك كان الظفر والنصر حليفا لكل من تمسك بالدخول والخروج من باب الصدق. إذن أي إنسان يدخل ويخرج من باب الصدق ونيته كانت لله عز وجل، فهو ضمن القاعدة الانطلاق وضمن أيضا النتائج. فالصدق باب لا يستخدمه أحد إلا ونجح بإذن الله تعالى. ما في أحد بالدنيا يكون صادق إلا ينجح. وهذا السلفي الذي أنعم الله عليه بهذا القول الجميل: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك، هذا السلفي الذكي عرف كيف يتقوى بالقوي الواحد الأحد جل وعلا، وطلب الاستعانة من الله وحده لكي تكون كل مخارجه في حياته مضمونة له من الخالق جل وعلا، ومكفولة منه بحسن تفويض الأمر له والتوكل عليه. فمن جعل الله كفيله وطلب منه تعالى أن يعينه على ذلك كان في أمان. يعني نقطة الأمان هذه نقطة خطيرة، إن الإنسان وهو يعيش في حياته عشان يكون سعيد لازم يكون يحس في أمان. هل يعتقد الإنسان إذا كان مو بأمان أو بخطر يقدر يفكر أو يقدر يحب أو يقدر يتخذ قرار أو يقدر يكون سلوكه صحيح. ما يستطيع الإنسان إذا ما كان في موقع أمان نفسي. فالإنسان الصادق لما يكون ضامن على الله يكون في أمان، عارف أنه النتائج ستكون في صالحه. فالصدق يعطيني أمان نفسي، وإذا أعطاني أمان نفسي معناها أستطيع أن أفكر بشكل صحيح، أستطيع أن أحب بشكل صحيح، أستطيع أن أتصرف بشكل صحيح. فالآلية الداخلية للإنسان مكفولة الصواب بإذن الله تعالى. ليش؟ لأن البيئة اللي تحيط هذه الآلية بيئة أمان، فآلية الفكر وآلية الحب أو العواطف وآلية السلوك، الآلية هذه بثلاثيتها مكفولة برشادتها، لأنها فيها في أمان نفسي، محاطة بالأمان النفسي المكفول من من؟ من الله عز وجل. فالصادق ما عنده مشكلة يكون صادق، ولو كان الرئيسة يعني عنيف وممكن يكون يرهبه ببعض النتائج، لأن عنده أمان داخلي وأمان يكفل آلية عمله الذاتية. إذا نرجع نقول إن هذا الإنسان اللي كان كفيلة رب العالمين وطلب منه أن يعيني على ذلك، كان في أمان دائم حيث يكون ضمانه أكيديا كاملا وينبثق من الأمان المطلق من الله عز وجل. الأمان المطلق ومن؟ الله تعالى. والصدق والكذب ضدان لا يجتمعان في مكان واحد أبدا، والإنسان لا يخرج عن هذين الحال بأي حال من الأحوال. فالصدق يطرد الكذب والكذب يطرد الصدق. إذا في أي أمر من أمور حياتي لا يمكن أن يكون الإنسان صادق وكاذب في نفس الكلمة أبدا، إما أن تكون الكلمة صادقة وإما أن تكون الكلمة كاذبة. مثل لما يأتي النور ويطرد الظلام، أو الظلام يأتي ويطرد النور، فمهما فهما الكذب والصدق فهما متنافسين دائمين ما دامت الحياة قائمة. والقوي من تقوى بالله عز وجل للحصول على فضيلة الصدق، فضيلة القوة والصلابة، وطرد الكذب خلق الضعف والرذيلة. فالكاذب إنسان ضعيف مستعبد من النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها. اختار الكذب كوسيلة تزيد من استعباده وتزيد من قدرة المستعمر على التحكم به، وسجين طاقات البناء، وأطلق هذا الكاذب طاقات الهدم. وماذا حصل لهذا الكاذب؟ ليخسر ذاته قبل أن يخسر غيره، ويهزم نفسيا قبل أن يهزم ميدانيا. وكان ذلك بيده وليس بيد أحد، ما في شك. نعم. يعني هو صح بيده. نعم. لكن مشكلته أنه سمح لأعدائه أن يتحكمون فيه، لأنه ما عاد يملك نفسه. لما تأتي النفس الأمارة بالسوء وتشطح وتملك زمام الأمور، وبالتالي يستعبد ويأتي الهوى ويعشعش في العقل، ويكون العقل مسجون في مملكته، والقرار لمن؟ للهوى. وطبعا من الذي يحفز هذه الأمور؟ الشيطان. فالحالة ما في شك أنه يكون الكاذب مهزوم نفسيا، يعني يلفق الأكاذيب، يعتقد نفسه ذكي، يعتقد أنه خرج من الموقف. من الذي يأمره بذلك؟ مو عقله ولا قلبه، عقله أصلا مسجون وضعيف. اللي يأمره بذلك من؟ النفس الأمارة بالسوء، وبالتالي هو سجين وعبد لها. أم نايف، كلمة ما عاد يملك نفسه، الكاذب ما عاد يملك نفسه، لمن هذه النفس التي ما عاد الكاذب يملكها؟ احنا نعرف ان الانسان داخله اجهزة وعنده اعداء. نعم. عنده عقل وقلب وجوارح، في داخل ذاته عقل وقلب، وفي خارج الذات جوارح. الانسان الكيس يملك عقله وقلبه والكتاب والسنة، فتطلع قراراته كلها صحيحة لانه ماشي مع تيار او في اتجاه القوانين الكونية للنجاح. أي إنسان صادق هو ناجح، سواء آمن بالغيب أو ما آمن بالغيب. المنهجية هذا الدين ليست فقط المؤمنين في كل معاني الإيمان، إنما هذا الدين جاء للإنسان عام. أي إنسان صادق في الدنيا ينجح، سواء آمن بالغيبيات أو ما آمن. إذن قوانين النجاح، من قوانين النجاح الدنيوية أن يكون الإنسان صادقا. إنما لما إحنا نتكلم عن أجهزة الإنسان تقول لي كيف الإنسان لا يمتلك ذاته، هو ما في شك عنده عقل وقلب وجوارح وعنده أيضا أعداء، عنده نفس أمارة وعنده هوى وعنده شيطان. فإذا هو امتلك ذاته عرف يطرد النفس الأمارة يلجمها، والشيطان والشيطان يتعوذ بالله من الشيطان فيطرده، والهوى يعني يملك عقله بالكتاب والسنة ويقول اطلع برا. وبالتالي هنا في هذه الحالة هو قوي، يستطيع أن يدير هذه الذات ويطرد كل الأعداء. أما إذا كان كاذب والعياذ بالله، من الذي يملكه؟ النفس الأمارة بالسوء. تروح تبتدي تقول له اكذب واطلع، ولو طلعت انت من هذا المأزق بشكل سريع افضل لك، والى نهاية القصة اللي احنا نعرفها. ففي الاخر هذا الانسان ما يملك نفسه، من الذي يملك هذه الذات؟ من الذي يملكها؟ عدوته. فتصور لو الانسان يملك مقاليدي عدوي، وبالتالي انا مستعبدة للعدو وما املك نفسي وما عندي قراري، والقرار بيد من؟ النقطة وين؟ لما الانسان يعيش في ذاته ولا يملك قراره. طبعا الموضوع خطير وقبيح وفي منتهى الغباء ان الانسان يعيش في ذاته ولا يملك قراره ولا يعرف صالحه، وفي داخله اعداء يقومون باتخاذ قرارات ضد مصلحته. اعتقد منتهى القبح ومنتهى الظلمه والضلال. نسال الله عز وجل ان ينجينا من ذلك. وبمقارنه لو احنا عملنا عمليه مقارنه بين الصادق والكاذب، نجد أن الصادق قوي جميل ذكي، وأن الكاذب ضعيف قبيح غبي. خلينا نفصل الصفات لكل من الكاذب والصادق. الصادق أول ميزة فيها أنه ألف قوي. لماذا؟ حيث يتحكم الصادق بزمام الأمور لصالحه. أهم نقطة أن الصادق يتحكم بزمام الأمور لمن؟ لصالحه. ومقاليد الحكم ملك لعقله وقلبه التابعين للكتاب والسنة. هذا الموضوع واضح. ولا مجال لأعدائه من اختراقه في لحظة صدقه واستعماره. هذه نقطة خطيرة ومهمة جدا، إن لا مجال للصادق في لحظة صدقه، لا مجال لأعدائه من اختراقه واستعماره، بل هو السيد المالك بإذن الله تعالى الذي يقود أجهزته ورعيته. هذا إذن هو قوي. والميزة الثانية بالصادق أنه جميل، يتمتع بنور الحقيقة وجمالها، كما يتمتع بالإضاءة الفكرية والإضاءة الوجدانية لكل الأمور المحيطة به والمنبثقة من ذاته. وهو يعيش بعقله وعواطفه وجوارحه وحياته في دنيا الوضوح، لتكون قراراته جميلة والجمالها منبع الجمال الذهني والوجداني. إذا ليش القرار جميل؟ القرار جميل لأنه ينبثق من جمال الفكر والقلب. وبالتالي ما في شك واحد عقله جميل وقلبه جميل لابد أن يكون قراره جميل. والإنسان بطبيعته يحب الجمال، فإذا عرف أن الصادق جميل بجوهره ومظهره، ما في شك هذا راح يخليني أو يحفزني أني أتجه للصدق. أم نايف، استوقفك في هذه الكلمة، كيف أعلم أنا أن الذي يتحدث من خلال منطلق معين أو موقف معين أنه صادق من الداخل؟ أنا بقول لك شيء من جمال الصدق، إن في قوة. إحنا قلنا قبل قليل قوي، دائما الصادق تشوف عينه قوية، دائما تشوف القوة. بعدين النقطة الأولى قوي، وقوته تبين بعينه وبحركاته وبتصرفاته. الشيء الثاني الحقيقة مثل ما قلنا قبل قليل لها نور وجمالها يبين. يعني الإنسان الصادق قاعد يتكلم عن حقائق، والحقائق لها نور وجمال. فالنور والقوة لابد أن تنبثق من الصادق. قد يمثل كاذب تمثيلية، لكن إلا ما ينفضح بحركات عينه بحركاته بزلات لسانه وفلتاتها. فبالتالي جمال الصادق أنه يتكلم بنور الحقيقة، والنور لجماله. في فرق بين الظلام وبين النور. النور حلو والظلمة سوداء ما هي جميلة.